حلم بدأ بفكرة ليقدموا خدمة لأشخاص فقدوا الأمل بسبب إصابتهم وعدم قدرتهم على الحركة. خطوات على طريق الإنجاز مع تصميم وإرادة وتفاؤل. خلونا سوا مستمعينا نتعرف على مشروعهم. برحب فيكم المهندس أحمد محمود، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان بدي رحب بالمهندس محمد حمود، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنا اختصرت بالبداية وما كنت أشرح شو هو المشروع حتى نسمع منكم. ياريت أحمد تخبرنا عن فكرة مشروع إنجاز كرسي كهربائي لمرضى الشلل الرباعي. يسعد أوقاتكم. بالبداية مشروعنا هو عبارة عن كرسي كهربائي بيعتمد على مبدأ التفاعل بين الإنسان والآلي. هلا بالبداية كفكرة هندسة طبية بلشت تتبلور بشكل واضح بداية السنة الرابعة. بداية السنة الرابعة نحن صرنا نتطرق لبنك البحث العلمي بالجامعة ونتعرف للأبحاث العلمية المنشورة برا البلد وهيك ونتابع أمورها لنشوف شو آخر ما توصل للعلم بهالأمور هي. بالإضافة لمادة الأطراف الاصطناعية اللي كانت عنا بالسنة الرابعة قمنا فيها بالمشفى ضمن مشفى الأندلس، صممنا بعض الأطراف الاصطناعية لبعض مبتوري الأطراف جرح الحرب. من هالناحيتين هي صرنا نفكر ضمن هذا السياق أنه أي شيء يخدم هدول الأشخاص اللي تعرضوا لهالإصابات بالحرب، إن كان خلال الأطراف الاصطناعية أو أي آلي تانية تساعدهم على القيام على تعويض احتياجاتهم اللي فقدوها. حلو. فهون كان في فكرة واضحة كتير اللي هي الكرسي اللي صممتها شركة انتل للعالم الفيزياء النظرية اللي توفى من فترة ستيفن هوكينج. هاي الكرسي كانت تطورها شركة انتل كل فترة تضيف عليها ميزات جديدة لأنه هي حالته العالم كانت سوء كل فترة، كانت تتطور نحو الأسوأ، يعني نفوت بتدخلات مرضية أخرى. فكانت شركة انتل تتدخل لحتى تعالج هذا النقص بأمر معين. فنحن فكرنا أنه ممكن هذه الكرسي تصمم خبرات وطنية عندنا هون، قادرين نصمم نموذج عنها. أنه ليش لا نطلع لبرا؟ ليش لا نطلع لبرا؟ حلو كتير اليوم الشباب السوري دائما عنده حماس ليش لا تكون جاهزي وحاسس قديش بيقدر فعلا يقدم. فبلشت التجربة بالمشروع التطبيقي بالسنة الرابعة. صممنا نموذج كان عن الكرسي، مو كرسي نظامي، كان نموذج مصغر عن الكرسي صممناه تحكمنا فيه عن طريق حركة العينين والابتسامة بتعبير الوجه. هون نحن أخذنا الحالة الحدية تماما للمرض، يعني ما في أي أطراف سليمة، شلل رباعي حالة حدية، ممكن تكون أمراض عصبية، ما بس أنه مرضى الأطراف، ممكن تكون إصابات عصبية أو تصلب الوحي أو ما شابه ذلك. فصممنا النموذج نحن، بتصميمنا النموذج هون كان دعم معنوي كبير لنا، خصوصا انه حتى بعد ما صممنا النموذج نشرنا مقالة علمية برا البلد باحد المجلات العالمية، مجلة IGSR، نشرنا مقال عن هذا الكرسي. حلو. وتم قبوله بوقت قصير جدا يعني. هون انتقلنا نحن للمشروع التخرج بالسنة الخامسة، صار بقى هذا ما في بالنا فكرة غير انه نطبقه فعليا. تماما، لانه الحكي النظري قد ما كان مميز ومهم تماماً. اذا ما تطبق ونجح يعني ما يعني لازم حتى نوصل لنتيجة فعلا مرجوة منه من لما انطلقت الفكرة. تمام. فهون نحن بلشنا بالمشروع التخرج السنة الخامسة. تفضل محمد يخبرنا. حلو. هلا يعني اليوم احمد ومحمد مهندسين زملاء، جمعكم هيدا المشروع وهيدا الحلم المشترك سوا ومقسمين المهام بين بعض. خبرنا محمد. هلا بالسنة الخامسة بلش هذا الحلم يتحول لحقيقة. انتهينا من مرحلة التصميم للكرسي البسيطة، ابتدينا بتصميم الكرسي الميكانيكية الكهربائية. أضفنا فيها ثلاث خيارات. الخيار الأول اللي هو إذا بيكون المريض معه حالة شلل نصفي بيكون قادر على تحريك أحد الأطراف، فأضفنا خيار العصا التحكم بيكون على الكرسي المتحرك، بيستطيع المريض عن طريقه يتحكم بحركة الكرسي. الخيار الثاني كان عن طريق عملنا تطبيق أندرويد بحيث يقدر يستخدمه مرافق المريض بحيث يحرك المريض على أي جهة بده إياها. الخيار الثالث نحن حاكينا الحساسات اللي بتتوضع على الرأس. هاي الحساسات ما لنا متواجدة ببلدنا الحبيب، لهيك نحن حاكيناها ضمن الحساسات المتواجدة على تطبيق على الموبايل، استخدمناها بتطبيق الأندرويد بحيث كيف ما حركنا الموبايل تقدر يتحرك بالكرسي. الخيار الأخير كان هو طبقناه نحن بالسنة الرابعة لأنه المريض يستطيع تحريك الكرسي عن طريق حركة وتعابير الوجه. هلأ واجهتنا كتير صعوبات بتصميم الكرسي، لكن قبل الصعوبات خلينا نحكي شوي يعني مراحل الإنجاز. بدأت الفكرة، نشرنا عنها، اشتغلنا عليها، طبقناها. ذكرت فكرة تعابير الوجه والإيماءات، هي فعلا شغلة كتير مهمة إنه نقدر من خلال هالتعابير، لكن صعوبات اترك لي إياها على جنب شوي. بدنا نعرف التطبيق الفعلي العملي، هل في حالة طبقت عليها يعني اختبرتوها مع شخص مصاب بشلل رباعي؟ هلا بالحقيقة نحن ما طبقناها على مريض مصاب بشلل رباعي أو على مريض مصاب بشلل نصفي. نحن أساتا هاي الكرسي قيد التطوير، في هلا في زميلنا عم يتابع في بالكرسي، ونحن اكيد رح نساعده ورح نكون معه خطوه بخطوه لحتى نوصل يعني ممكن للهدف. حدا يكمل بعدكم بنفس المشروع؟ هلا في شخص زميلنا هو في كليه الهندسه الطبيه كمان سنه خامسه رح يتابع بالكرسي، ونحن رح نكون معه خطوه بخطوه لحتى نوصل للكرسي النموذجيه اللي عم نحلم فيها. اها حلو كتير، بس هون بيهمني كمان أعرف يعني مشوي كنا عم نحكي تحت الهواء إنه تم اختباره على شخص عنده حالة معينة، تم هيك شيء؟ لا ما تم على حالة معينة، نحن بناء على المرضى المصابين ببتر بالأطراف نحن منشان هدول المرضى اللي عنده بتر ثنائي للطرفين يقدر يتحكم بالكرسي عن طريق حركة تعبير الوجه مثلا. تمام. طيب بالنسبة لتقييم المشروع يعني كان في لجنة أكيد بالنسبة لكم؟ لجنة تقييم المشروع هون أبدت إعجاب كبير، يعني أخذنا بمشروع التخرج للمركز الأول ضمن جامعة الأندلس. حاليا شاركنا بالمؤتمر الأول لكلية الهندسة الطبية بجامعة الأندلس، وإن شاء الله رح نكمل فيه لنوصل لمراحل كويسة إن شاء الله. يا رب التوفيق، وفعلا تقدروا تحققوا هيدا الإنجاز ويكمل ويتطبق على أرض الواقع ليشمل أكبر شريحة ممكنة. رح نتابع معكم بحوارنا لكن بعد الفاصل. بعدك عم تخطر على بالي وبعد ما سبني الهوى، وبعدك أقرب لمن خلالي وعلى بالي نرجع سوا. بعدك عم تخطر على بالي وبعد ما سبني الهوى، وبعدك أقرب لمن خلالي وعلى بالي نرجع سوا. ما عم بتفكر فيك ولا عم تشتاق علي، ما عم بتفكر فيك ولا عم تشتاق علي. تعبني دمعة عيني وما عم لاقي لا دوا، تعبني دمعة عيني وما عم لاقي لا دوا. رجعنا لكم مستمعينا والحديث عن إنجاز كرسي كهربائي متحرك. شباب بدكم تخبرونا عن مراحل الإنجاز من لحظة بلشنا نطبق على الأرض فعلا، يعني انطلقت الفكرة من الورق إلى التطبيق، إضافة للصعوبات اللي واجهتكم خلال الإنجاز. هلا بالبداية نحن بدأنا بالتصميم المحوسب للكرسي الذكي عن طريق برنامج السوليد ووركس، بحيث نحن طبقنا الكرسي ضمن الأبعاد القياسية للكراسي الكهربائية المتحركة. طبعا نوع المعدن، طبعا نحن هون ما همنا نوع المعدن لأنه استخدمنا أي معدن موجود ضمن مخابر الجامعة. طبعا الإجهادات بحيث نقدر نعرف أنه الكرسي بيتحمل هذا الوزن المطبق عليه أو لا، وقادر على الحركة أو لا. فلهيك بعد ما انتهينا من مرحلة التصميم المحوسب انتقلنا لمرحلة التصميم الميكانيكي. بدأنا أول شيء بمرحلة إيجاد المحركات المناسبة. هون واجهنا كتير صعوبات بملاقات المحركات. استخدمنا محركات بعد بحث تقريب شهرين، أخذنا محركات مستخدمة ضمن السيارات لحتى نطبق عليها. يعني حلو أنه بتكون تستغلوا القصة، يعني عم بتجيبوا ضمن الممكن. ما لقينا المحركات اللي الأساسية اللي هي بتستخدم بهذا النوع من الكراسي، ما موجودة أبدا بالبلد، ما أنا موجودة ضمن، أو إذا موجودة ضمن أسعار عالية كتير. فكان بهمكم تصمموا القطعة وتنجح وبعدين منفكر ضمن أسعار معقولة. تمام. بخبرات وطنية. فلهيك نحن انتقلنا لمحركات المتواجدة ضمن السيارات اللي هي بتنقل الحركة بين الدركسيون. وقدرتوا تستفيدوا منها؟ هو الكرسي كله كان مبني على أساس هاي المحركات. هلأ واجهنا صعوبة انه نلاقي نحن القطعة اللي بتخدمنا بحيث انه نكون محركين متساويين بالسرعة وبالعزم. كان المحركين مختلفين. رح يكمل معكم زميل أحمد كيف لقينا. حلو، خبرنا أحمد. هلهم بعد ما خلصنا مرحلة التصميم المحوسب للكرسي مثل ما حكى الزميل محمد، رجعت تحكمت فينا مرة تاني القطع نوع المحركات يلي نحن لقيناها لحتى نستخدمها. لأنه هون بلشنا كنا أمام خيارين، يا أما نحن نعدل على كرسي تقليدي يدوي أو نرجع نصمم الكرسي الكهربائي من الصفر. ففضلنا نحن نصممها ضمن مخابر الجامعة بالكلية من الصفر مشان خبرة لنا بالنهاية، يعني يكون التصميم كامل مكمل. تمام. هون حجم المحركات وأبعادها تحكموا فينا باختيار أبعاد الكرسي، فاضطرينا نرجع مرة تاني نعيد التصميم المحوسب على برنامج سوليد ووركس ونصمم الكرسي بالأبعاد من جديد ونرجع نحسب الإجهادات من جديد. حلو. طبعا هون نحن كنا خلال فترة زمنية قصيرة باقي معنا لحتى نسلم المشروع، يعني انحكمتوا بضيق الوقت وعدم توفر القطع. هو البحث عن القطع أخذ وقت أكثر من اللي كنا متوقعينه نحن. تمام. فكمان حصرنا بضيق الوقت، هون صار في تعب نفسي شوي لتصميم المشروع. لكن رغم التعب النفسي كان عندكم لأنه هيدا حلم وبدكم تحققوا هيدا الإنجاز. هلا خصوصا أنه نحن المحركين يلي لقيناهم ما كانوا بنفس الاستطاعة، يعني ما كان في توازن بمسير المحركين، فاضطرينا نحن هون بقى نستخدم قطع الكتروني اسمه BWM. هي عبارة عن مقسم جهد بيتحكم بجهد الداخل للمحرك لحتى يتحكم بسرعة المحرك، لحتى هون قدرنا نوازن بين سرعة المحركين مع بعض ليمشوا بنفس السرعة. حلو، تم الإنجاز بشكل متوازن. هلا هون لهون تم الإنجاز ميكانيكيا، بأضفنا عصا التحكم الجويستيك اللي صرنا نتحكم فيها بحركة الكرسي. بعد انتقلنا نحن للقسم البرمجي اللي هو انه تطبيق اندرويد مساعد للمريض، بحيث انه اذا في مرافق مع المريض قادر يخفف عن جهد المريض يستخدم هذا التطبيق الاندرويد لحتى يتحكم بحركة الكرسي. هون طبعا نحن بقى كمان وصلنا امام كيف بدنا نربط التطبيق الاندرويد البرمجي مع الكرسي. هون استخدمنا شريحة اسمها شريحة الاي اس بي، ربطنا الموبايل مع الكرسي عن طريق الواي فاي. تمام، حلو كتير. كمان محمد بده يكمل. هلأ بتطبيق الأندرويد نحن كان عنا 4 شرائح رئيسية. الشريحة الأولى كنا مندخل فيها الاي بي اللي أخده الاي اس بي عن طريق الراوتر أو الموجه. الشريحة الثانية كانت هي بتمثل ريموت كنترول، بيستطيع هون مرافق المريض يتحكم بحركة الكرسي. الشريحة الثالثة كانت هي عبارة عن حساسات التوازن. الشريحة الرابعة هي قيد الإنجاز، هي بتستخدم الأوامر الصوتية لتحريك الكرسي. هون طبعا حبنا نستخدم مكتبة ويب أونلاين لحتى نقدر نتحكم بالكرسي. حلو كتير. كمان تعقيب على حكي الزميل محمد، نحن بشريحة الأوامر الصوتية أو بالأحرى بنص البرنامج اللي بيعتمد على الأوامر الصوتية نحن راح نعتمد على مكتبة ويب مشان ما يكون في بصمة صوتية محددة، بحيث إذا تم برمجة التطبيق على بصمة صوتية محددة ممكن ما يأخذ على بصمة تانية. يعني ممكن لهيك راح نربطها مع الإنترنت. حلو. سواء عن طريق 3G أو عن طريق الواي فاي، بحيث نعتمد على مكتبة ويب تاخذ اي بصمه صوتيه ضمن الاوامر المعطيه للجهاز. حلو كتير، وهيك بتكونوا فعلا قدرتوا تعملوا انجاز مهم ويخدم. تمام. طيب خلونا نسالكم بالختام، يعني هل رح تكتفوا بتطوير هالانجاز ام ممكن اذا نجح فعلا يعني قدرتوا تخدموا اكبر شريحه ممكنه تفكروا بمشاريع اخرى، باعتبار يعني انجاز مهم ورائع فعلا بالنسبه للغايه منه؟ طبعا هلا نحن الموضوع ما زال قيد التطوير حاليا بالجامعة. عم يتابع فيه زميل إلنا اسمه كامل وسوف، هو حاليا عم يتابع ضمن هذا المشروع ونحن معه طبعا. في خيارات إضافية إنه النموذج اللي طبقناه في السنة الرابعة بالتحكم بحركة بالكرسي عبر حركة تعبير الوجه ينتقل بشكل كلي للكرسي، بالإضافة ممكن نضيف نحن حساسات أمان طبعا، بس تصير القطع المثالية موجودة نقدر نوصل للقطع المثالية اللي بتسير الكرسي بشكل صحيح. هون بيكون المشروع فينا نعتبره خالص تقريبا، وبتقدروا كمان يعني كل الحالات تشملوها. هون بقى ندخل بمشاريع أخرى. حلو كتير، أكيد نتمنى لكم التوفيق. كمان سؤالي يعني أنه بنفس الوقت اللي واجهتكم صعوبات كان ضيق الوقت وكان عدم توفر المواد فلجأتوا لمواد بديلة لكن خدمتكم وبطريقة مثالية، بنفس الوقت إلى جانب الصعوبات في ناس دعمونا، ناس وقفت معنا وسهلت لنا أمورنا، لمين بنقول شكرا؟ هلا أول شيء بدنا نشكر أهالينا اللي هن بلشوا معنا من نحن وصغار لوقت صرنا بالجامعات ورح يضلوا معنا كل العمر. رسالة الشكر الكبير رح تكون للدكتور أحمد محمود أحمد اللي هو مشرف بشكل رئيسي على المشروع، الدكتور أحمد سليمان أحمد اللي هو عميد الكلية والداعم المادي والمعنوي للمشروع، ورشة العمل اللي كانت مؤلفة من الأستاذ أبو نزار فيصل القيم هو المعلم أو الفني اللي كان عم يساعدنا بتطبيق الكرسي مع ورشته اللي هي بتألف من أسامة ومجد، المنجد اللي نجد لنا الكرسي اللي هو رامز عبود. بنشكر جميع المستمعين وبنشكر إذاعة أمواج على هالاستضافة الحلوة. نحن أكيد نتمنى لكم التوفيق ونتمنى إنجازكم فعلا يتطبق على الأرض ويوصل لأكبر شريحة ممكنة وتقدروا تنجزوا كمان إنجازات أخرى. بدنا نشكركم بالختام المهندس محمد محمود، شكرا لك. وكمان بدي أتشكر المهندس أحمد محمود، شكرا لك. شكرا كتير لكم، شكرا كتير لهالاستضافة. بحبك لو قريب مني، بحبك لو بعد عني، بحبك كل يوم أكتر، كل يوم أكتر، كل يوم أكتر.